ما عرفش ليه المنافق في الحياة مرتاح عايش في صحة ما بين مساء وصباح والفكهة توصل لبيته كل يوم تفاح أما الصديق الوفي عايش في البلد عايش وعشت ندم يا اخي كل يوم في نواه يا رب دي حكمتك سامحني يا قيوم ده انت يا رب اللي تقدر تنصف المظلوم مظلوم ما بين الحبايب والجيران والناس دايما يقولوا عني كلام ملوش اساس من صغر سني طبيعتي اكره الكذاب واكره كمان الجشع والراجل النصاب اما الصديق الوفي اعتب عليه اعتب عليه بالادب علشان نكون احباب ولازم نكون يدي واحده ونقضي على الخيمين بالمحبه اليد تزيد ونخدم الاوطان اللي بيزرع خير حيلقاه يا ناس واللي بيزرع شر مصيره حياته ظلام مظلوم

الهائل بيت في الشارع اديني بنام مظالم شردي الواد وتيجي الناس تعاي عشان خاطري ابني انا عايش حياتي عذاب عيبت على الناس لما اصبحت انا الم